موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الأسطوانة. باب الصلاة إلى الأسطوانة، والأسطوانة شيء يشبه العمود، أو هي تشبه العمود، إلا أنها أغلظ، يعني في التوصيف القديم، وإلا الآن في زماننا هناك الأعمدة الأغلظ من ذلك. إنما الأسطوانة على كل حال هي العمود الذي يعني ينصب فوقه شيء، والمقصود هنا بالأسطوانة الأعمدة التي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأعمدة من النخيل، كانت من النخيل، ثم بعد ذلك أزيلت وصارت بعد ذلك من يعني الحجارة ونحوها. قال: باب الصلاة إلى الأسطوانة. قال عن أبي سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، نراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذه الأسطوانة تحديدا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، إنها يعني الأسطوانة اللي تتوسط الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين، وهي الآن مكتوب عليها، الآن مكتوب على العمود الموجود هذا مكتوب عليه أسطوانة المهاجرين. أي نعم. قال: باب الصلاة إلى الأسطوانة. وذكر حديث أبي سلمة ابن الأكوع، وفيه أنه قصد الصلاة إلى الأسطوانة المعينة، هذه كان يقصد الصلاة إليها، ولما سئل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. ولذلك بوب البخاري باب الصلاة إلى الأسطوانة في أبواب سترة المصلي، وهذا فيه دليل على أن الأسطوانة هي مما يتخذ سترة، بل هي من أحسن ما يتخذ سترة، لأن الإنسان إذا دنا منها يعني امتنع يعني مرور يعني الغير بين يديه أكثر من غيرها من الستر الأخرى. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه كما ذكر البخاري رحمه الله في الكتاب، وقال كان قال أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. يبتدرون السواري عند المغرب، يعني هم يصلون صلاة السنة، يصلونها يعني وهم قد اتخذوا سواري المسجد سترا لهم يستترون بها في الصلاة. وقال عمر كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى معلقا، وقال عمر رضي الله عنه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، يعني الناس إذا دخلوا المسجد يتركوا السواري والأسطوانات، يتركونها للمصلين، يتخذونها للسترة أفضل. وهناك من الناس من يحب أن يجلس إلى السواري أو الأسطوانات الأعمدة يعني عشان يستند إليها، فعمر كان يقول اتركوها للمصلين أفضل، ليتخذوها سترة بين أيديهم. هذا كله فيه دليل على مشروعية الصلاة إلى الأسطوانة، أو اتخاذ الأسطوانة سترة للإنسان أثناء صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. الصلاة بين السواري يعني بين الأعمدة، في غير جماعة يعني للمنفرد. وهذا فيه إشارة إلى أمرين: الأمر الأول هو النهي عن الصلاة بين السواري، الأمر الثاني الإشارة إلى أن هذا النهي يقصد به الجماعة، يقصد به الجماعة أو الصف. أما المنفرد فهذا الباب يدل على جواز الصلاة بين السواري للمنفرد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، وهذا يقصد به الصف والجماعة. وحكمة النهي عن ذلك قيل لأن ذلك يقطع الصف، وده أرجح يعني الأقوال في حكمة النهي، إنه السواري تقطع الصف. وقيل هذا موضع النعال، وقيل هذا موضع صلاة الجن المسلم، لكن الأقرب الأول وهو أنها تقطع الصف، يعني إذا وقف الناس في صلاة الجماعة فلا عليهم أن يتجنبوا أن يصطفوا بين السواري لأنها تقطع الصف. أما في حال طبعا الضرورة وضيق المكان فلا بأس ولا حرج في ذلك. قال: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال المختصر حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، قال: فسألت، أي ابن عمر، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت داخل البيت جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه، هذا هو الشاهد، يعني صلى بين عمودين، فهذا دليل على جواز صلاة المنفرد بين السواري. قال: وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى، وفي رواية عمودين عن يمينه، يعني توصيف أدق، يعني عمودين عن يمينه، لأن الكعبة من الداخل فيها ستة أعمدة، صفين، في كل صف ثلاثة أعمدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بين السواري فسيكون عن يمينه عمودين وعن يساره عمود واحد، كما يصف هنا الراوي رضي الله عنهم أجمعين. قال: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. فهذا فيه دليل على جواز صلاة المنفرد بين السواري، وهذا يعني يؤكد أو هذا يرجح الحكمة من النهي أنها لقطع الصف، بدليل أن المنفرد بيصلي في هذا المكان، فلو كان مجرد موضع النعال أو موضع صلاة الجن ونحو ذلك كما قال بعضهم لا امتنع في حق المصلي المنفرد وفي حق الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته، يعرض راحلته يعني يجعلها تقف بالعرض. قال: كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب، يعني إذا هاجت الإبل، يعني كأن السائل يقول له: طيب ما هو مش مضمون يعني الإبل لو هاجت ونحو ذلك. قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي في آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. فالأحاديث الواردة في الراحلة والبعير التي بين أيدينا، وأضاف البخاري في التبويب الشجر والرحل، وهذا من باب أولى، فإنها أسكن من البعير، ويعني نحو ذلك. البعير النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقفها ويصلي إليها وهي مستعرضة، فالبخاري أضاف الشجر والرحل ونحو ذلك. الرحل اللي هو الخشبة اللي بتتحط فوق البعير دي بيتقعد عليها، هذا يسمى رحلا، أو الشنط بتاعة المسافر تسمى أيضا رحلا، أو متاع أو نحو ذلك. هذا كله يجوز اتخاذه يعني كسترة للإنسان وهو يصلي. وهناك بعض المتابعات على هذا الحديث عند غير البخاري رحمه الله تعالى، فمثلا عند مسلم قال كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، أي يعرض راحلته وهو يصلي إليها. وأيضا عند مسلم كان يصلي إلى البعير صلى الله عليه وسلم. وعند مالك كان صلى الله عليه وسلم يستتر براحلته إذا صلى. وعند أحمد قال صلى إلى بعيره. كل هذا فيه دليل على مشروعية اتخاذ الراحلة والبعير والشجر ونحوه كسترة للمصلي. فهذا كله فيه دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان. الحيوان اللي ممكن نوقفه ويستقر يجوز التستر به، ومن باب أولى ما هو أصلا من طبيعته السكون والاستقرار، مثل الشجر والحجر ونحو ذلك. نقف على باب الصلاة إلى السرير إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.